الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي. أبتدئ بقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ففي هذه الآية عموم رسالة الإسلام لجميع الناس، وفي الآية بيان دليل صحة الرسالة وهي أنها حق من عند الله تعالى، وبيان أن الإيمان سبب للخير كله. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ففي الآية تحريم الغلو في الدين، وهو تجاوز الحد المشروع، ومن ذلك دعوى الألوهية في عيسى. وفي الآية تحريم القول على الله بغير الحق، ومن ذلك نسبة الأخبار والأحكام لله تعالى على جهة الكذب، ومن ذلك دعوى الابن أو الشريك له سبحانه. وفي الآية بيان حقيقة عيسى بن مريم، وأنه رجل فاضل أرسله الله نبيا لبني إسرائيل، وأنه كلمة تكلم الله بها، فقد قال سبحانه له: كن فكان، وهو روح من عند الله خلقه الله وكمله بالصفات الفاضلة وجعله سببا من أسباب إحياء النفوس بالإيمان. وقيل كلمة الله أي آية وعلامة منه سبحانه. وفي الآية بطلان قول النصارى في عيسى عليه السلام بأنه ابن لله أو أنه ثالث ثلاثة. والأصل في نسبة الإنسان أن ينسب لوالده، ولكن هنا نسب عيسى عليه السلام لأمه لأنه ليس له أب، ولم يذكر في الكتاب من النساء باسمه إلا مريم عليه السلام. وفي الآية وجوب حصر العبادة في أن تكون لله تعالى، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، بل صرفها لغيره سبحانه من الشرك. وقد أقر الملائكة وعيسى بأن العبادة حق لله وحده، وأنهم لا يترفعون أن يكونوا عبادا لله. وفي الآية الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، وترتيب الثواب الجزيل عليهما، بل يتفضل الله عليهم بزيادة الفضل مما لم تصل إليه أعمالهم. وفي الآيات تحريم التكبر عن عبادة الله، وبيان أنه من عظائم الذنوب. وقد بحث العلماء هنا الموازنة بين الملائكة والأنبياء، أيهم أفضل. ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ففي هذه الآيات فضل الله تعالى على الناس جميعا بإنزال الكتب والشرائع وإرسال الرسل. وفيها بيان أن الأدلة الدالة على صدق الرسالة كثيرة متعددة متنوعة واضحة بينة، منها الأدلة العقلية ومنها النقلية. والنور المبين هو القرآن العظيم. وقد ذكر الله تعالى قسم المؤمنين الذين لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه، وقد بين الله عاقبتهم بقوله: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ولم يذكر القسم الآخر تقليلا لشأنهم أو لكونهم يعرفون بذكر من يضادهم. ولذا استدل طائفة بالآية على مشروعية الاحتجاج بمفهوم المخالفة، حيث لما ذكر قسما وبين ثوابهم عرف أن ثواب المقابل لهم بضد ذلك. وفيه دلالة على ما يذكره العلماء من حمل المطلق على المقيد. وفي الآية أن الهداية فضل من الله عز وجل يتفضل به على من شاء من عباده. وفي الآية إشارة إلى المعجزات والأدلة الدالة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ففي الآية مشروعية الاستفتاء فيما لا يعلمه المستفتي من الأحكام بحيث يراجع علماء الشريعة في ذلك. وفي الآية فضل منصب الفتوى حيث تولى الله عز وجل الفتوى في عدد من المواطن في كتابه. وفي الآية بيان معنى الكلالة وأنها حالة من ليس له ولد، لا ابن ولا ابنة ولا أولاد أبناء، وكذلك ليس له أب حي. واختلفوا في اشتراط كون الكلالة لا يوجد له جد، فشرطه الإمام أبو حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور. وعلى ذلك فلو مات ميت عن جد وإخوة فهل يحجب الجد الإخوة كما قال أبو حنيفة، أو لا يحجب الجد الإخوة كما قال الجمهور؟ وفي الآية أن من مات وله أخت واحدة وهو كلالة فلها النصف إن لم يكن لها معصب، ومن مات وله أختان فأكثر فلهما الثلثان، ومن مات وله أخ ذكر وهو كلالة فهو يأخذ جميع المال لأنه عصبة، ومن مات كلالة عن جمع من الإخوة ذكورا وإناثا كان لهم جميع المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية كما هي في الإخوة الأشقاء تشمل الإخوة لأم ودون الإخوة لأم. والإخوة الأشقاء الذين يرثون تعصيبا يحجبون الإخوة لأب إجماعا، والأخت تكون عصبة مع البنت عند الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة خلافا لداود. والأخت الشقيقة إذا كانت مع أخت لأب فأكثر، فإن للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين والباقي يكون للعصبة. ومن المعلوم أن الميراث إنما يكون بعد الوصية والدين كما ورد تقييد ذلك فيما سبق، والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر عند علماء الشريعة من أهل الأصول وغيرهم. وهذه الآية آخر آية نزلت في الفرائض والمواريث وتسمى آية الصيف، وقد ورد أنها نزلت في جابر حيث أغمي عليه فخشي الموت قبل أن يكون له ذرية. وفي الآية فضل الله على الأمة ببيان الأحكام وزوال الضلال، وبالفراغ من تفسير هذه الآية تفسيرا فقهيا أكون قد انتهيت من تفسير سورة النساء بفضل الله جل وعلا ورحمته. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته